بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة الكهف، أنهينا في الدرس الماضي قصة أصحاب الكهف، وقد استنبط من هذه القصة أن الإنسان يجب أن يؤثر الحق على الباطل، والآخرة على الدنيا، ورضاء الله عز وجل على رضاء الناس. فهؤلاء الذين آثروا ما عند الله أكرمهم الله عز وجل وأثابهم في الدنيا وفي الآخرة. واليوم إلى قصة صاحبي الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذان الرجلان إما أن يكونا حقيقيين أو مفترضين. العبرة ليست في وقوع هذه القصة بل في مغزاها. فالله سبحانه وتعالى يقول: واضرب لهم، يعني لأصحابك، للمؤمنين ولغير المؤمنين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. المقصود أن الإنسان أو أن بعض الناس في الدنيا تأتيهم الدنيا من أوسع أبوابها، هذا يتفوق في عمله، وهذا يجمع ثروة طائلة، وهذا يعلو في مراتب القوة إلى أن يصبح من الرجال القلة الذين يشار إليهم بالبنان، وهذا يمتلك أملاكا عريضة. يعني مجال التفوق في الحياة متنوع، في تفوق مادي، تفوق مالي، تفوق علمي، تفوق من حيث القوة. فالإنسان حينما تأتيه الدنيا من أوسع أبوابها، ما الذي يحصل؟ هناك منزلق خطير. هذا المنزلق أن يظن أنه بذكائه وخبرته ودهائه وحكمته وعلمه وبراعته وكياسته وحذلقته استطاع أن يصل إلى هذا الذي وصل إليه. القصة كلها من أجل هذا المنزلق الخطير. قد تأخذ شهادات عالية، قد تملك أموالا طائلة، قد ترقى في نظر الناس إلى رتب جيدة، في اللحظة التي تتوهم فيها أن هذا الشيء الذي حصلته إنما كان بسبب من الذكاء والخبرة والحكمة والعلم والتحصيل، في هذه اللحظة تكون قد انزلقت إلى الهاوية، حينما يغيب عنك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لك ذلك. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمح لك بذلك، أن الله سبحانه وتعالى ليس شيء على وجه الأرض يقوم إلا بإذنه. في اللحظة التي تتوهم فيها أن هذا الذي حصلته كان من عملك، هكذا قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. هكذا قال فرعون: أليس لي. فلذلك ربنا عز وجل يعطينا درسا بليغا. ربما تكون قصة أصحاب الكهف نادرة الوقوع، إنها كرامة لأصحاب الكهف، ولكن هذه القصة التي نحن بصددها تتكرر في اليوم آلاف المرات. إنها قصة الإنسان حينما ينجح، قصة الإنسان حينما يعلو، قصة الإنسان حينما يتفوق، قصة أصحاب الحظوظ، قصة الأغنياء، قصة الأقوياء، قصة الأصحاء، قصة الذين يشار إليهم بالبنان. هؤلاء الذين حصلوا الدنيا من أبوابها العريضة أمامهم منزلق خطير خطير، وهو أن يعتقدوا أنه بذكائهم وعلمهم وخبرتهم أتيح لهم ذلك. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما، شوف جعلنا الله هو الذي جعل لهم ذلك، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. مرة ثانية، ليس المقصود أن يكون الإنسان صاحب بستان نظير، ولكن المقصود حينما يتاح له شيء من الدنيا خطير. يعني هذه القصة تنطلق على أصحاب البساتين وعلى أصحاب العمارات وعلى أصحاب الأراضي وعلى أصحاب المكانات وعلى أصحاب الرتب في الدنيا وعلى كل من بيده، كما يتوهم أمر بعض الناس. جعلنا، يجب أن ندقق في كل كلمة كلمة. جعلنا، الله هو الفعال. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. الأعناب فاكهة محببة. وحففناهما بنخل، جعل لهذه الجنة سور من أشجار النخيل، هي سور لها تجملها وتحسنها وتدر على صاحبها خيرات حسان. وحففناهما، معنى حفه أي أحاط به، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يعني هاتان الجنتان فيها ما لذ وطاب، فيها من الزروع، فيها من الخضار، فيها من الفواكه، فيها من الثمار، فيها من الأعناب، فيها من النخيل. كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني كان المحصول جيدا، كان المحصول في حده الأقصى لا في حده الأدنى، ولم تظلم منه شيئا. يقول لك: أنا اعتنيت، استعملت الدواء الفلاني، استخدمت مهندس خبير، استخدمت البذور الهجين، فعلت كذا وكذا، يطنب في الحديث عن خبرته وعن ذكائه وعن ماله الذي أنفقه على هذا البستان حتى أصبح جنة نظرة. فكلتا الجنتين آتت أكلها، حملت الثمار اليانعة بمواصفات عالية، وكان ثمنها أموالا طائلة. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وفوق هذا وذاك الماء تسيل، النهر يخط هاتين الجنتين بمياهه العذبة والتي تحيي الأرض بعد موتها. وفجرنا خلالهما نهرا، بستانان عظيمان فيهما من أشجار الفاكهة ومن النخيل والأعناب والرمان ومن الخضار والفواكه والمحاصيل والمياه غزيرة نميرة وكان له ثمر. في بعض التفاسير أن هذا الرجل صاحب هاتين الجنتين له أموال أخرى في جهات أخرى، يعني له أموال أودعها في أماكن أخرى وهي تدر عليه أرباحا طائلة، يعني هذا الإنسان ذكي. بالإضافة إلى أنه نجح في هذه الجنة نجح في أعمال أخرى، إذا أغلقت هذه أغلق هذا المشروع فتحت أبواب هذا المشروع. وكان له ثمر، له أموال يأكل ثمارها في جهات أخرى، هذا من أوجه التفسيرات. له صاحب مؤمن، هذا بعد قليل سيأتي أنه مشرك، لا إشراكا بالمعنى الذي يعرفه الناس أنه يدعي أن هناك إلها آخر، لا، الإشراك العملي، الشرك الخفي، شرك الأسباب، على كل سيتوضح ذلك بعد قليل. ودخل وكان له ثمر فقال لصاحبه، له صديق. شوف الحالة هي، الإنسان حينما يعني يعتني في بيته، يعتني في بستانه، يركب مركبة فخمة، في عنده رغبة ظالمة أو رغبة جانحة أو آثمة أن يطلع على هذا أصدقاءه ولا سيما المحرومين ليزيدهم شعورا بالحرمان. فقال لصاحبه وهو يحاوره، قال له بصراحة وبوقاحة، بصراحة وبوقاحة: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يعني هذا الذي يذهب إلى بلد أجنبي ويعود ليقول لك: أنا أنفقت في هذه الرحلة 300,000 ليرة، كأنه يقول: أنا أكثر منك مالا. إذا جلس إلى مهنئيه بسلامة العودة وكلهم من أصحاب الدخل المحدود، وبدأ يقص عليهم أين نزل وكيف أكل وأين تنزه وكم كلفته هذه الرحلة، كأنه يقول بصراحة وبوقاحة: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يعني أيها الأخ الكريم، لا ينبغي لك أن تتباهى بالدنيا، لأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ولو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. قال فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، عندي أموال طائلة لا تأكلها النيران، وعندي أولاد أشداء. هنا دخل في وهمه أنه بسبب من ذكائه وخبرته واحتياطه، وأنه أعد لكل شيء عدته، وأنه واجه الصعاب بخبرة عميقة، هنا دخل في وهمه أنه بفضل ما أوتي من قوة حصل على هذا النجاح. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وقع في ظلم النفس، ظلمها، ظلم نفسه وظلم عقله. يعني أي ظلم أشد من أن توهم نفسك بشيء أنت بعيد عنه؟ هذا ظلم شديد. وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أحيانا يدخل يخالج الناجحين في الحياة شعور أنهم تفوقوا دائما، وأن الحياة لن تزيدهم إلا غنى، وأن مرور الأيام لن يزيدهم إلا علوا في الأرض، وأن هذه سنة الحياة، هم من أصحاب الحظوظ وسواهم قد حرم هذا الحظ. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظلم نفسه حينما أشرك الأسباب مع الله عز وجل، جعل الأخذ بالأسباب استغناء عن رب الأرباب. يعني هذا الذي يقول استغنينا عن رحمة السماء يدخل في هذه الآية، ظلم نفسه. هذا الذي يقول أنا أنهيت الفقر دائما ظلم نفسه. كلما وقعت في حال من أحوال أهل الشرك فقد ظلمت نفسك ظلما كبيرا. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني الشعور بالتفوق المستمر، حتى لو أنني مت لسوف ألقى في الآخرة حياة رغيدة كهذه الحياة. يعني هذا من نوع الجهل، يعني هذا تفاؤل أبلة، أنا بسميه تفاؤل أبلة. من أدراك أنك بعد الموت تلقى حياة رغيدة كهذه الحياة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمع أحد أصحابه الكرام وقد رأى جنازة، سمعه يقول استراح، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ومن أدراك أنه استراح، إنما يستريح من غفر له، ربما بدأت متاعبه بعد الموت. وما أظن الساعة قائمة ولئن قامت ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني نجحت نجاحا دائما في الدنيا وفي الآخرة، وكأن الآخرة امتداد للدنيا، فالذين نجحوا في الحياة الدنيا هم أنفسهم ناجحون يوم القيامة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قد يبدو هذا الذي في أدنى سلم الاجتماعي يبدو في أوج المكانة العالية، وهذا الذي كان في أوج المكانة الاجتماعية قد يهوي إلى أسفل سافلين. صاحبه من المؤمنين الذين يعرفون حجمهم الحقيقي، والحقيقة أن الذي عرف حده فوقف عنده موفق في الحياة. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، تغافلت عن خالقك، هذه النعم ساقها الله إليك. الله عز وجل جعل لأحدهما جنتين، هو الذي سمح لك أن تكون كذلك، هو الذي منحك هذا الفضل، هو الذي ملكك هذه الجنة، بيده الأمر. أنت حينما تقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، حينما تعتز بذكائك قد تغافلت عن رب الأرباب، قد تغافلت عن من بيده ملكوت كل شيء، قد تغافلت عن الإله الواحد القهار، تغافلت. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. يعني مرة كنت في مكان عام وجدت طفل صغير يعني يتحرك ويركض بين الناس، وقد وضعت له فوط فأصبح وسطه كالكرة. قلت سبحان الله، هذا إذا كبر وصار شخصية مهمة ينسى أنه كان في هذه الحال. لو عرف الإنسان أصله ما تكبر. هذا الذي يعطيه الله مالا قوة جمالا غنى لا ينبغي أن ينسى الماضي، لا ينبغي أن ينسى يوم كان يعني ضعيفا فقيرا مقترا عليه في الرزق محروما. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني حوين منوي، يعني 300-400 مليون حيوان منوي، واحد من هذه الحيوانات يلقح البويضة تنقسم البويضة وتنتقل إلى الرحم، وعندها يبدأ تخلقها من مضغة إلى علقة ثم إلى عظام، ثم تكسى العظام لحما، وهكذا إلى أن يحين وقت الولادة ثم السبيل يسره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، كلا لما يقض ما أمره. لذلك بئس العبد عبد سهى ولهى ونسي المبتدى والمنتهى، بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد طغى ولهى ونسي المقابر والبلا. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ اليوم ذكرت في الخطبة أن انفجارا تم في بعض المجرات 140 ألف مليون مليون كيلومتر، هذا طول لهيب الغاز المنتشر من هذا من هذه المجرة، وأن هذا الانفجار يعدل 20 أمام 31 صفر قنبلة هيدروجينية. الله هو القوي، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يجب أن يكون الإيمان في قلبك دائما، لا أن تنسى أن الذي خلقك من تراب يجب أن تطيعه، يجب أن ترجوه، يجب أن تدعوه. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا دخلت الجنة يجب أن توحد، أن تقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يعني الإنسان بثانية واحدة يفقد كل شيء، لو فقد ذاكرته أودع في المستشفى، في مستشفى الأمراض العقلية، نقطة من الدم لو تجمدت في بعض شرايين الدماغ يفقد ذاكرته، يفقد المحاكمة، ينسى، يودع في المستشفى. أين بيته ومركبته وزوجته وأولاده ومتجره؟ أين نزهاته وسهراته وحفلاته؟ أينها؟ كلها طويت. الإنسان في لحظة يصبح من أهل القبور، في لحظة يصاب بحادث يصبح مسلولا. فالإنسان لازم ما ينسى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. والإنسان كان دخل لبيته، ساكن البيت في غرف عديدة، غرفة نوم، غرفة جلوس، غرفة ضيوف، في مطبخ، في حمام، يعني هذا البيت له زوجة، له أولاد، لا يأخذه التيه والعجب أنه بذكائه وشهاداته العليا ودراساته العالية واهتمامه بالتجارة حصل هذا البيت، لا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إياك أن تغفل عن مشيئة الله، هي كل شيء، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيام الإنسان يركب طائرة تحترق، آمال عريضة وتجارات واسعة وحظوظ كبيرة كلها تتلاشى عندما يشعر أن لهيبا قد خرج منها. الإنسان ضعيف، قد يموت بأسفه سبب. إنسان في أوج نجاحه المادي لسبب تافه تافه بعد أسبوعين صار من أهل القبور. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يعني هذا التوزيع، توزيع الحظوظ، ليس نهائيا. الناس فيهم القوي وفيهم الضعيف، فيهم الصحيح وفيهم المريض، فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم صاحب الشأن وفيهم مغمور مغمور الشأن. هذا التفاوت في الحظوظ في الدنيا، هذا تفاوت ابتلاء، توزيع ابتلاء، وبعد إذن يكون توزيع الجزاء. فالغني قد يصبح فقيرا، والفقير قد يصبح غنيا، والقوي ضعيفا، والضعيف قويا، والعزيز ذليلا، والذليل عزيزا، وصاحب المكانة العلية ذا مكانة منخفضة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. يعني الأمر ليس مستمرا، ليس هكذا دائما، ربما كان هذا الوضع مؤقتا، كان هذا الوضع إلى أمد قصير. هذا التوزيع، توزيع الحظوظ في الدنيا، ليس أبديا ولا سرمديا، ربما في الدنيا تغير قبل الآخرة، في الآخرة سيتغير قطعا، في الآخرة دار الجزاء، لكن حتى في الدنيا قد يتغير التوزيع. فالإنسان حينما يعتدي وحينما يطغى وحينما يعلو على الناس، من يظن أنه سوف تسحب من تحته البسط ويشد له الحبل فيصبح بين عشية أو ضحاها في شر عمله؟ إنسان كان في أعلى مرتبة اجتماعية، خلال أيام أو ساعات دخل ليحاكم والقيد في يديه أمام الناس عامة، وبعد إذن مات قهرا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قصص كثيرة في هذا الموضوع، أنه أب ترك ولدين كبيرا وصغيرا، الكبير اعتدى على الصغير وأخذ نصيبه من الإرث، ربنا سبحانه وتعالى لحكمة بالغة قوى الصغير وأعطاه مالا وأفقر الكبير، فاضطر الكبير أن يبيع كل أمواله للصغير كي يعيش، حتى أنه صار عنده أجيرا. ربنا عز وجل على كل شيء قدير. امرأة قالت لضرتها التي لا تلد، يعني هذا ابني على يدي وفي بطني ولد وعلى الأرض ولد وموتي قهرا، سنوات عدة، الأولاد الثلاثة ماتوا، والله سبحانه وتعالى أكرم هذه الضرة فأنجبت 8 أولاد ذكور. إنسان طرق بابه فقير، فقامت المرأة لتعطي الفقير من شيئا من اللحم الذي يأكلانه، فنهرها ووبخها فطردته. نشب خلاف بين الزوجين إلى أن طلق الزوجة، وخطبها إنسان آخر وكان غنيا فعاشا في بحبوحة. ويوما طرق الباب فذهبت الزوجة لتفتح، فإذا هي مضطربة. قال لها ما القصة؟ قال السائل يسأل. قال لماذا اضطربتي؟ قالت أتدري من السائل؟ إنه زوجي الأول. قال أو تدرين من أنا؟ فإنني السائل الأول. الله عز وجل قادر يقلب الميزان، الذي هو في أعلى مكان قد يصبح بين عشية أو ضحاها في أسفل مكان. الغني يفتقر والفقير يغتني. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لذلك بعض الأبنية يكتب عليها ما شاء الله، هي لها أصل في كتاب الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واحد فات لبيته، دخل متجره، ركب مركبته، شاهد أولاده، شاهد زوجته، يعني لا يتوهم أنه بذكائه حصل هذا. يوحد وليشكر الله عز وجل على أنه أولاه هذه النعم. فالنبي الكريم كان إذا دخل بيته يقول الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. كان إذا دخل الخلاء يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. أبقى في قوته، أذاقني لذته. في إنسان بيأخذ سيروم، بيتعطل شيء بجهاز الهضم، بيعطوه محلول سكري بالوريد، بيتألم ألم شديد. أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. كان إذا ارتدى ثوبا جديدا يشكر الله عز وجل. وكم ممن لا يستطيع أن يشتري ثوبا جديدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. كثير في بلاد أصابها زلزال فأصبحت أثرا بعد عين في 3 ثواني، بناء ضخم في فندق شهير جدا في مدينة على شاطئ الأطلسي أصابها زلزال، لم يبق من الفندق الضخم إلا اسمه في الطابق الأخير، أصبح على مستوى الأرض 18 طابق نزلوا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. طلع عنا 5 إنش، حفارة ممتازة، حفارة ممتازة، الفضل من الله عز وجل، هذا فضل الله عز وجل. وأحيانا تشح مياه الآبار، تشح مياه، بالله صفينا على 0.5 إنش، تأتي الأمطار الغزيرة تملأ الآبار، هذا من فضل الله عز وجل. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يعني بإفريقيا قبل سنوات أصابت موجة جفاف بعض بلدان إفريقيا، يعني الصور التي التقطت للغابات التي قد يبست وللأبقار والأغنام التي ماتت جوعا، الحياة توقفت. الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني فيما يحيط بنا من بلاد، تلاقي بلد كان بأوجه، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الخوف والجوع، الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وفعلا وأحيط بثمره، بدك صقيع، يعني أنا ما أضمن البستان بلا 500 ألف، جاءت موجة الصقيع فأتلف كل الثمر. وأحيط بثمره فأصبح هذا المشرك يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية. أخي كلفني الدواء 30 ألف، التسميد 10 آلاف، يد عاملة كذا، الفوارغ ثمنها كذا، كل هذه الأموال الطائلة دفعها ولم يجني منها شيئا. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. منظر الدمار مخيف، بستان محترق، أشجار يابسة، عين جافة غارت، منظر الدمار أو الجفاف أو القحل منظر يبعث في النفس الأسى. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هنا جاء ذكر أن صاحب هاتين الجنتين قد أشرك بالله. ليس الشرك الأكبر لم يقل هناك إله مع الله، لا، حينما اعتمد على الأسباب وحدها ونسي رب الأرباب كان هذا شركه. اعتمد على الأسباب، كل شيء له حساب، كل شيء له سبب، أفعل كذا أخذ كذا، هذا الحساب الدقيق. في غفلة عن رب الأرباب وعن أن مشيئته هي القاهرة وهي الحاكمة، هذا هو الشرك. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. يعني إذا أراد الله عز وجل أن يؤدب مخلوقا صرف الناس عنه جميعا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا في الأصل. لو أنه كان مستقيما على أمر الله لنصره الله عز وجل أو لخفف عنه، لكنه في أيام الرخاء كان بعيدا عن الله عز وجل. لذلك ابن آدم اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة. أكثر الناس في الرخاء ينسون الله عز وجل ويتيهون في الأرض ويمرحون ويلعبون وكأنهم خلقوا ولن يموتوا. هنالك الولاية لله الحق، هو الولي. إن تخلى عنك، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ليس معك أحد. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقوبة. عقبة يعني لما الإنسان بيكون مع الله عز وجل حياته في رقي دائم، وخطه البياني في صعود دائم، ولن يصيبه إلا ما كتب الله له، ولن يكتب الله له إلا الخير. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ما علاقة هذه الآية بهذه القصة؟ علاقة متينة. يعني هؤلاء الذين اعتمدوا على الأسباب ونالوا الدنيا من أوسع أبوابها وتاهوا بها وفرحوا بها، هذه الدنيا ليست دائمة، لا بد من أن تزول. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، يعني أمطار غزيرة أنبتت يعني مزروعات كثيفة ومعطاءة وخيرة. هذه النباتات بعد أن أكلت ويبست وأصبحت تذروها الرياح، هكذا الدنيا لا بد من بدايتها مشرقة لكن نهايتها محرقة. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. شوف الإنسان بيكون بالشباب يعني في أوج قوته ونشاطه. قال لي واحد سبحان الله أنا قبل 50 سنة كنت أنشط من هلأ بكثير. قلت له طبعا الميزان بيميل بعدين، بعد 40 تلاقي واحد يميل للراحة، يميل للجلوس، لا يحب الإسراع في المشي، يشعر بآلام بأنحاء مختلفة من جسده. طبعا الخط البياني بدأ بالهبوط. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه نصيحة لله عز وجل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني أولاد من دون مال بيعموا القلب، مصدر ألم بصيروا. الأولاد بلا أموال مصدر ألم، يحتاجون إلى غذاء وإلى دواء وإلى كساء وإلى مصروف، والمال غير موجود، وهو أبوهم يتقطع قلبه فرقا. والمال بلا أولاد أيضا مشكلة كبيرة، يا حوينت المال، ما في وريث، بيقول لك حياخذوا الأعداء مني بعد بس موت. ربنا عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ليس القصد أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بل القصد أن تسبح وأن تكبر وأن توحد سبحان الله والحمد لله وأن تحمد ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إذا سبحت في ملكوت السماوات والأرض، سبحت نفسك في عظمة الله، نزهت الله عما لا يليق به، كبرته، كلما ذكرت شيئا من كماله قلت الله أكبر، الله أكبر مما أرى ومما أعرف عن الله عز وجل، كلما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك أكبر من ذلك وهو العلي القدير. فهذا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يعني إذا عرفت الله عرفت عظمته ونزهته عما سواه، وعرفت وحدانيته وعرفت فضله، يعني حمدته عرفت فضله، وسبحته نفيت عنه كل نقص، وكبرته عرفت أنه لا نهائي، ووحدته عرفت أنه لا إله إلا الله. يعني يجب أن توحد الله، ويجب أن تحمده، ويجب أن تنزهه، ويجب أن تكبره. هذا معنى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يعني حينما تنتهي الحياة وتسير الجبال ويأتي الحشر والحساب، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا صفا، مسق يعني لا رتلان، صفا ما في حد يخبي حاله ورا الثاني. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الإنسان بالحياة يمكن يكون حوله أشخاص مهمين، له أهل، له أولاد نجباء، يعني له جماعة قوية، قد ينتمي وقد لا ينتمي، فانتماءاته إلى جماعة قوية أو إلى فئة يعني أيضا قوية وغنية، فهذه الانتماءات كلها لا تقدم ولا تؤخر. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الإنسان أيام ببلده له أصحاب، له أقرباء، له أصحاب يعني أصحاب نفوذ، بيتصل فيهم بالهاتف، بينجدوا، بيتدخلوا بالقضية، بيطلع سند كفالة أحيانا. الإنسان في الدنيا في له أصحاب، له معارف، له أصدقاء، لكن بالآخرة ما في شيء من هذا. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. زعمتم أن هذه الدنيا هي كل شيء ولا شيء بعد الحياة. ووضع الكتاب، يا لطيف، يفتح كتاب الأعمال. أيام بيكون هاتوا الإضبارة لنشوف، كان مدير عام لمؤسسة وصارم وطلب إضبارة موظف فيها احتيال وفيها غياب عن وفيها كتب توبيخ وفيها عقوبات وفيها تقرير وفيها مشكلات وفي حقه تهمة. إذا كان طلب هذا المدير الإضبارة ليحاسب هذا الموظف على أخطائه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، كل أعماله مسجلة، كسبه للحرام، مخاتلته للناس، ظلمه للناس، غرر بامرأة في شبابه، جعلها تسقط، جعلها امرأة بغيا طوال حياتها، له شريك احتال عليه أخرجه من المحل جعله فقيرا، له اقتسم الإرث مع إخوته الضعاف منهم سيطر عليهم أعطاهم أقل الأشياء، كله مسجل. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مرة نظر هيك الشباك مفتوح نظر فرأى جارته مسجلة وبالتاريخ كله مسجل، نظرته حركاته سكناته استماعه لما لا يرضي الله عز وجل، غيبته نميمته فحشه بذاءته مزاحه الرخيص، ضربه لغلامه أكثر مما يستحق، شراسته مع زوجته، تلصصه على بيوت الجيران، كذبه في اليمين، بيعه اللي فيه غش، كله مسجل. ما لهذا الكتاب؟ شو المصيبة هي؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يتأكد كل إنسان في إله عند الله عز وجل كتاب كل أعماله الصغيرة بنص هذه الآية، ولا يظلم ربك أحدا، والحمد لله رب العالمين. في خاتمة هذا الدرس أذكركم بمغزى القصة، الإنسان إذا نال حظا من الدنيا وتوهم أنه بذكائه وخبرته وعلمه وحنكته حصل هذا فقد أشرك بالله ونسي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل به عليه، وأنه لولا أن الله شاء له ذلك لما كان ما كان. فالمرض الخطير الذي ينزلق به أصحاب الحظوظ في الدنيا ظنهم أن الأسباب التي اتخذوها هي وحدها أوصلتهم إلى ما هم فيه، عندئذ يستحقون التأديب من الله عز وجل، والتأديب أن يتلف الله ما عندهم لكي يعرفوا أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. فالشرك هنا شرك الأسباب، شرك الأسباب يعني أنت تتخذ الأسباب لكن تعتقد أن الله هو الذي شاء لك ذلك، ولو لم يشأ لم يكن. لا يمنع إيمانك بالله أنه هو أن مشيئته هي وحدها التي نافذة، إيمانك بالله عز وجل لا يمنعك من الأخذ بالأسباب، ولكن أن تعتمد على الأسباب وحدها فقد أشركت هذه الأسباب مع رب الأرباب. فلذلك الإنسان إذا كان على شيء من الصحة، إذا كانت أعضاؤه كلها سليمة، هذا ليس بعنايته بصحته، لا، هذا بفضل الله عز وجل، بدءا من صحته وأجهزته وزواجه وأولاده وبيته وعمله، كل شيء تتمتع فيه هو من فضل الله عز وجل. إذا كنت كذلك فالنعم تدوم وبالشكر تدوم النعم، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي اللحظة التي تنسى أن هناك إلها عظيما شاء لك هذا الخير تعزو هذا الخير إليك، عندئذ يأتي التأديب، وتأديب الله سبحانه وتعالى يعني تأديب قاسي، لأن الله عز وجل يقول إن أخذ ربك لشديد إن بطش ربك لشديد. فهؤلاء هذا الذي قال هذه جنتي وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أيضا منهي الإنسان يتبجح يفتخر يطلع الآخرين المحرومين على ما عنده كي يزيد الشعور بالحرمان، هذا ليس من صفات المؤمن. يعني لا ينبغي أن تعرض على الناس ما عندك، لا ينبغي أن تعرض على الناس دنياك العريضة، ينبغي أن تقتصد في ذلك وأن تطيب قلب الناس وأن تلفتهم إلى الله والدار الآخرة، لا أن تحببهم في الدنيا. هذه قصة تتكرر كل يوم آلاف المرات،